باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوه اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق. صلى الله عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحادثة كلها تعلق بالريح. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح ترسل بالخير والشر، فترسل رحمة لقوم وعذابا لآخرين. وقد أهلك الله بها قوم هود لما اشتد كفرهم وعتوا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، هل أرسل الله عليهم الريح العقيم فهلكوا عن آخرهم. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبغي للمؤمن إذا رأى من الريح ما يكره أن يقول اللهم إني أسأل خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما أمرت به، في الأرض الآخر ما أرسلت به، ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا دعاء جامع، يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. أما سبها فلا يجوز سبها، لأنها مأمورة من روح الله، مأمورة تؤمر بالخير والشر، فالمؤمن يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. وهكذا الديك جاء في الحديث الصحيح سمعت صوح الديكة فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعت مباح الكلام نهيق الحميد وتعوذ بالله من الشيطان. فالديكة لا تسب، لأنه استعانوا بها على أوقات الصلاة تنفع. كان الناس في ما مضى من الزمان قبل مجيء الساعات واستعمال الساعات ينتفعون بالديكة لأن الله جل وعلا جبلها على أوقات معينة تؤذن فيها ويعرف بأذانها أوقات الصلوات، فهي من آيات الله، فلا يجوز سبها، بل إذا سمع صوتها يسأل الله الإنسان من فضله اللهم إني أسألك من فضلك، كما يقول أعوذ بالله من الشيطان عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمر. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. هل مثلا إذا صاح الديك هل مثلا بعض الناس يقول أنها يمكنها رأت ملكة؟ صلى الله عليك. جاء الحديث أو جاء الحديث الصحيح أنها رأت ملكة، لكن يقول أسأل الله من فضلك، لا سمح يقول اللهم إني أسألك من فضلك ولا يسبها. أحسن الله عليك. أديك الألوان كلها أو ألوان معين؟ كلها حتى الأسود؟ كلها أديك أنواع أديك. بارك الله فيكم. تأتي في بعض الكتب القديمة قال سيدنا ومولانا الشيخ في بعض الكتب القديمة المراجعة نجد العبارة قال ترك هذا أحوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سيدي ولا يقول إن سيدكم الله، إلا المملوك يقول المولوك لا بأس، مولا لا بأس، لا يقول عبدي ومولاي ولا يقول سيدي ومولاي، مملوك يعني. طب إذا كان الشيخ متوفي قال نفعنا الله ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة، بركة علومه ما في بأس، من بركة ما ما ما, ما يظهر فيها يعني ما يدل على أن بركة تبقى في الناس، يعني بركة علومه لا يتوهم. نعم. من بعد القبوس بركة علومه والشهادة لا بأس. بارك الله. هذا العالم مبارك علوم في الدنيا والآخرة، علماء صاحب السنة وتابع علومه بالتناقل وبالكتب. أحسن الله إليك. بعض الديك هذا أكثر من الصياح، بعض الناس يقول هذا مو بصاحب الديك، هذا يعتبر سب. أحسن الله إليك. أقول بعض الذم سمى سب، الذم سمى سب، يعتبر سب. السب معناه الذم والعيب. أحسن الله إليك. وش ملعونة في القرآن؟ يعني المسبوبة الملعونة. معنى حديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم يعني لا تعجلوا حتى يتحقق الفجر ويتضح، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضح الصبح صلى. الفرق بين الريح والرياح، الفرق بين الريح والرياح. حسن الله. الريح والرياح كلها كلها سمى ريح ورياح، لكن الغالب الواحدة تكون بالشر، والرياح متتابعة تكون فيها خير. ومن أجل الرياح مبشرات، والريح العاصية في الغالب تكون شر، لكن مهما كانت سواء ريح شديدة أو ريح متتابعة يسأل الله خيره ويتعوذ بالله من شرها. والغالب أن الريح المتتابعة تكون خير، ومن آياته يرسل الرياح مبشرات. كذلك أمطر هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي المطر. كذلك أمطر بارك الله فيكم الأمطار يكون مطلع بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا إذا نزل المطر، اللهم صيبا نافعا مطلع بفضل الله ورحمته.